فقد أحل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الغنائم في بدر. أحل لهم فداء الأسر بعدما عاتبهم على ذلك بقوله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وتلطف الله تبارك وتعالى بهم وأنزل التحليل بقوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وتقرر أخذ الفداء، وأرسلت قريش في فداء أسراها. ومن المفارقات الغريبة أنه كان من بين الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في البداية: من لقي منكم العباس فلا يقتل فقد خرج مكرها. أرسلت قريش في فداء أسراها. قال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض رجالهم: يا رسول الله، نترك لابن أختنا العباس فداءه؟ فقال: لا، لا تذروا درهما واحدا، بل وأمر بمضاعفة الفداء للعباس. وقد كان الفداء 40 أوقية، قد كان الفداء 40 أوقية، فأمر أن يكون فداء العباس 80 أوقية من الذهب، بل وأمر العباس أيضا أن يفزي ابني أخوي خلفت ابن أخيك عقيل ابن أبي طالب ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتني أتكفف قريشا ما بقيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، فأين الذهب الذي أعطيته لأم الفضل زوجته؟ قال: أي ذهب أو أي الذهب؟ قال: الذهب الذي أعطيته لزوجتك أم الفضل، وقلت لها: إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا، فإن حدث بي حادث فالذهب لك ولعيالك. فقال العباس: من أخبرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني ربي تبارك وتعالى. فقال: والله ما علم بذلك أحد غيري، غير أم الفضل، ولقد دفعت لها الذهب في سواد الليل. إني أشهد إنك لصادق، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كذلك زعم بعض الأسرى أنهم قد أسلموا. ومن المفارقات أيضا أن كان من بين الأسرى أبي العاص، كان من بين الأسرى أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين أرسلت فداء زوجها ووضع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد من بين الفداء كلابة. كانت للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأهدتها لزينب عند زواجها. فحين رأى القلادة رق رقة شديدة، وتأثر تأثرا شديدا، وظهر ذلك على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقال الأصحاب: يا رسول الله، نرد عليها فداءها ونطلق لها أسيرها. فعاهده أبو العاص، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يطلق زينب بمجرد الرجوع إلى مكة، فلم تكن هاجرت، كانت مع زوجها وكانت مسلمة وكان كافرا، فتعهد بالسماح لزينب بالهجرة بمجرد العودة إلى مكة، وصدق في عهده. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن الحارثة ورجلا من الأنصار للإتيان بالسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. في شأن الأسرى الذين زعموا الإسلام، في شأن العباس ومن معه، فقد أسلم أيضا عقيل ابن أخيه، ونوفل ابن الحارث ابن أخيه الحارث. فنزل قول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. حين زعموا الإسلام قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: ذاك أمر يعلمه الله، ولكنك كنت علينا، ولكنك كنت علينا، وربنا تبارك وتعالى يجازيك بما في نفسك. من هنا نزل قول الله عز وجل كي يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمخاطبة الأسرى الذين زعموا أنهم أسلموا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي إسلاما حقا، إيمانا صادقا، إخلاصا في قولكم هذا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. حين زعموا الإسلام قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: ذاك أمر يعلمه الله، ولكنك كنت علينا، ولكنك كنت علينا، وربنا تبارك وتعالى يجازيك بما في نفسك. من هنا نزل قول الله عز وجل كي يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمخاطبة الأسرى الذين زعموا أنهم أسلموا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، أي إسلاما حقا، إيمانا صادقا، إخلاصا في قولكم هذا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الفداء الذي أخذ منكم يعوضكم ربكم تبارك وتعالى عنه بخير منه إن صح إسلامكم وصدق زعمكم، ويغفر لكم أيضا ما سلف من كفركم ومحاربتكم لرسوله صلى الله عليه وسلم، والله غفور رحيم، واسع المغفرة لمن تاب وأنام، واسع الرحمة، والله غفور رحيم. ويأتي التحذير في نفس الوقت، يأتي التطمين للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم: وإن يريدوا خيانتك بهذا القول، زعموا الإسلام وزعموا أنهم مسلمين لكنهم انطووا على الكفر وينوون على الخيان، فاعلم وحذرهم وأنذرهم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. خانوا الله من قبل، من قبل الوقوع في الأسر، خانوا الله بخيانة الميثاق الذي أخذه عليهم في عالم الذر. ألست بربكم؟ قالوا بلى. خانوا الله بمحاربة رسوله وبتكذيب رسوله. فأمكن منهم، أي مكنك من رقابهم، فها هم بين قتيل وأسير. فإن يريدوا خيانتك في المستقبل وانطاوت نفوسهم على ذلك، سيمكنك الله ويقدرك عليهم كما حدث في بدر، لأن الله عالم بكل شيء، قادر على كل شيء. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم، عليم بنياتهم، حكيم فيما يقضي به ويأمر به. ثم ينزل الأمر بالموالاة بين المهاجرين والأنصار، بين المؤمنين بعضهم وبعض، والأوامر الخاصة بالميراث بنسب الإسلام وليس بعلاقة القرابة. فيقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أوامر وتعليمات بعد غزو بدر عن الميراث. حين هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، واقتسم الأنصار دورهم وأموالهم مع إخوانهم من المهاجرين. مسائل الميراث: لو مات أحد المهاجرين بالمدينة وكان له مال، من الذي يرث؟ هل يرثه أهل قرابته في مكة سواء أكانوا كفار أم كانوا مسلمين؟ لا، وإنما يرثه أخوه الأنصاري الذي آخاه في الله ونصره وآواه. من هنا كان الميراث بين المهاجرين والأنصار في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك في آخر السورة التي نحن بصددها، سورة الأنفال. أثنى الله تبارك وتعالى عليه: آمن وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بالقتال، بالحرب، بالصرف، بالإنفاق على السلاح وعلى الركائب. والذين آووا ونصروا، آووا الأنصار، آووا المهاجرين في بيوتهم، في بيوتهم، ونصروهم وآزروهم ووقفوا معهم وخرجوا معهم للقتال، بعضهم أولياء بعض في الميراث، أي هم أولى بالمؤاخاة بالإسلام، أولياء بعض في النصر، في المؤازرة، في الميراث. أما الذين آمنوا ولم يهاجروا وهم في مكة، لا ميراث لهم من أقاربهم الذين هاجروا إلى المدينة لو ماتوا. والذين آمنوا ولم يهاجروا، مكثوا بمكة، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، أي لا تتولوا أمورهم ولا تشركوهم في الميراث إلا بعد مهاجرتهم أو بعد هجرتهم. وإن استنصروكم في الدين، أي المؤمنون الذين لم يهاجروا، إن وقع عليهم ظلم أو قهر وطلبوا النصر من المؤمنين المهاجرين إلى المدينة، وإن استنصروكم في الدين وليس في الدنيا، في الدين بمعنى أنهم فتنوا في دينهم أو أوذوا على إسلامهم أو حوربوا من أجل إيمانهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي عليكم أن تنصروهم. الميراث شيء، والمناصرة والمؤازرة في الدين شيء آخر. فعليكم النصر أي واجبا عليكم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. بمعنى لو أن المؤمنين بمكة استنصروا المؤمنين بالمدينة على قوم من الكفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهدهم، فلا يصح أن ننقض العهد. الوفاء، الوفاء الذي علم الله نبيه إياه وعلم الأمة، الوفاء من شهم الإسلام وخلق الإسلام. مهما كان مؤمنا واستنصرك في الدين ووقع عليه ظلم، عليك بنصره أيا كان مكانه، بشرط ألا تنصره على قوم قد تعاهدت معهم، لأنك بذلك تكون قد نقضت العهد، ونقض العهد ممنوع. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فلا يصح في هذه الحالة أن تناصروهم أو تنصروهم. والله بما تعملون بصير، بيان لأن الأمر إن نفذ فالله يرى ويسمع، وإن لم ينفذ فالله يرى ويسمع، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هم يتناصرون بينهم، هم يتوارثون بينهم، بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه الأوامر بالموالاة بين المهاجرين والأنصار، نصر المؤمنين إلا على قوم بينهم وبينهم ميثاق، ترك الكفار وما تركوا، فلا يرث المسلم كافرا ولا يرث الكافر مسلما. والآية تؤكد وتدلل على أنه لا توارث بين أهل ملتين، المسلم لا يرث الكافر ولو كان أبوه، والكافر لا يرث المسلم ولو كان أبوه، لا توارث بين أهل ملتين أبدا. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هم يتوارثون بينهم وبين بعضهم. إلا تفعلوا هذه الأوامر، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فتنة في الأرض وفساد كبير، فساد بالملة، فساد للدين، فتنة لأهل الإسلام، لأن الكافر إذا ورث المسلم أخذ ماله واستعان به على حرب المسلمين، والمسلم لو أخذ مال الكافر رق قلبه وانضوى إليهم. والتناصر لو نصر المسلم كافرا أو والاه تحدث الفتن وتضمحل الأمة ويضمحل الدين ويحدث الفساد في الأرض. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، كفر وفساد كبير، فساد للملة. تلك كانت الأحكام التي نزلت في شأن الميراث والتوارث بين المهاجرين والأنصار، وبين المهاجرين وبعضهم البعض إذا كانت القرابة موجودة. أما إذا مات المهاجر ولا وارث له من أهله بالمدينة، ورثه أخوه الأنصاري. هذه الأوامر وهذه التوجيهات الإلهية نفذت بحذافيرها إلى أن نسخ الله تبارك وتعالى ذلك الحكم ونزلت آيات المواريث وأصبح أهل القرابة أولى. كل ذلك بعد فتح مكة وبعد انتهاء الهجرة، لأن الهجرة انتهت بالفتح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ومية. فتنزل الآيات بالثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وبالوعد لهم والبشارة بالرزق الكريم وبجنات النعيم، فيقول الله عز من قائل إن الذين آمنوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أولئك هم المؤمنون حقا، الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وصدقوا برسوله وبكتابه وهاجروا، تركوا الديار، تركوا الأهل، تركوا الأرض، تركوا أموالهم، تركوا بيوتهم، تركوا مراتع طفولتهم وشبابهم، تركوا الأهل والعشيرة حبا في الله وحبا في رسول الله، وجاهدوا بأنفسهم بالقتال، وجاهدوا كذلك بأموالهم، وكان جهادهم خالصا لوجه الله عز وجل. هؤلاء وقدموا في الذكر لأن الإسلام قام على أكتافهم، هم السابقون الأولون، هؤلاء المهاجرون أعلى في الدرجة وقدموا في الذكر. والذين آووا ونصروا الأنصار الذين فتحوا ديارهم وبيوتهم وقلوبهم لإخوانهم من المهاجرين، وكانت قصص المؤاخاة لا تحصى في كرم الأنصار، حتى أن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم في مواضع، ومنها قوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الذين آووا رسول الله وصدقوه وآووا المهاجرين وأحبوهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء وهؤلاء هم المؤمنون حقا، حيث تحقق إيمانهم بتحصيل مقتضاه من الجهاد ومن الإنفاق ومن القتال في سبيل الله ومن الهجرة ومن المؤاخاة ومن الموالاة، تحقق إيمانهم، وهي ثناء، وهذا ثناء من الله عليهم. في نفس الوقت لهم البشرى والوعد بقوله لهم مغفرة ورزق كريم، مغفرة لجميع ذنوبهم صغائر أو كبائر، مغفرة لكل ما سلف، ورزق كريم، والرزق الكريم لا يعلمه إلا الله. لكن التفسير للمعنى اللفظي الرزق الكريم لا تبعة له ولا منة فيه، ذاك هو الرزق الكريم. الرزق الكريم لا تبعة، لا تبعة له، مهما حدث لا يسأل الإنسان عنه ولا تبعة ولا منة فيه، أي لا يمن عليه بهذا. لهم مغفرة ورزق كريم. قسم الله تبارك وتعالى المؤمنين ثلاثة أقسام: المؤمنون المهاجرون، الأنصار، المؤمنون الذين لم يهاجروا. وجاء بقسم رابع: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. آمنوا من بعد وهاجروا متى؟ الهجرة الأولى، الهجرة إلى الحبشة، والهجرة الثانية الهجرة إلى المدينة. لكن ذاك يعتبر هجرة واحدة، هجرة أولى. أما الهجرة الثانية والتي جاء ذكرها في الآية والذين آمنوا من بعد وهاجروا، هي هجرة تمت بعد صلح الحديبية. فمن هاجر قبل صلح الحديبية فتلك هي الهجرة الأولى، ومن هاجر بعد صلح الحديبية وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة فهي الهجرة الثانية. وبعد الفتح لا هجرة، فلا هجرة بعد الفتح. فجاء ربنا بذكر القسم الرابع، هؤلاء الذين آمنوا من بعد كإيمان العباس بعد غزوة بدر وغيره وغيره وغير ممن آمنوا بعد ذلك، بعد غزوة بدر وبعد غزوة أحد وبعد غزوة حنين آمنوا بعد ذلك، ثم هاجروا بعد صلح الحديبية درجة أقل، لكن الله بشرهم وضمنهم إلى السابقين فقال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليهم، ولهم نفس البشرى، لهم نفس البشرى، لهم مغفرة ورزق كريم طالما قال فأولئك منكم. أيضا فأولئك منكم في التوارث. ثم قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أولو الأرحام أهل القرابات، الميراث بالنسب وليس بالسبب. كان الميراث في أول الإسلام بالسبب أي بالإسلام والهجرة، أصبح الميراث بعد ذلك بالقرابة بالنسب. من هنا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث، أولو القرابة أولى بالميراث من غيرهم، من غيرهم في كتاب الله أي في حكم الله في قضاء الله في اللوح المحفوظ. إذن فقد كان التوارث بالإسلام عارضا، أما الأصل والقضاء والحكم الأزلي فالتوارث بالقرابة. أولو الأرحام هنا يقصد بها أهل القرابة من العصب الورثة، وليس بمعنى الرحم الرحم، إذ إن الميراث بالرحم غير موجود. أهل الرحم مثل أولاد البنت، العمة، الخالة، العم، شقيق الأب غير الشقيق، العم غير الشقيق من أم، الجدة للأم، الجد للأم، أولاد الأخت وبنات الأخ، أولو الأرحام لا ميراث لهم. من هنا قالوا إن كلمة وأولو الأرحام يقصد بها الورثة من ذوي العصب، وقال البعض الآخر بل أولو الأرحام لهم من الميراث، ونصيب العمة كنصيب الأب في عدم وجوده، ونصيب الخالة كنصيب الأم، خلاف الميراث قد بيناه في شرحنا لآيات المواريث. وقالوا الآية هنا مجملة فصلتها آية المواريث، فمن ذكر في المواريث وذكروا في القرآن هم أصحاب الفرائض التي قال في شأنهم الذين قال في شأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، خلاف في المسألة. وأولو الأرحام أهل القرابة من لهم حق الميراث بالنسب أولى في الميراث، فنسخ التوارث بالإسلام بين المهاجرين والأنصار. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وختمت السورة بخير ختام، إن الله بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى، يعلم المصلحة، يعلم ما فيه صالح الإنسان، يعلم ما يقضي به وما يكون وما هو كائن. أيها الأخ المسلم، سورة الأنفال كانت تعلم الحرب، السياسة في الحرب والسياسة في السلام وحكم الغنائم، بينت كثيرا من الأحكام، وختمت بتقرير علم الله عز وجل الأزلي الأبدي. ولكن في الآية التي يأمر ربنا تبارك وتعالى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمناصرة المؤمنين الذين يستنصرونهم في الدين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هؤلاء آمنوا ولم يهاجروا. ولقد كانت الهجرة في ذاك الوقت فرضا، كانت الهجرة فرضا، ومن مات ولم يهاجر مات ميتة جاهلي مهما زعم الإسلام، إلا المستضعفين، لقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. وتكلم ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء واستثنى منهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل، هؤلاء عفى الله عنهم لضعفهم وعجزهم عن الهجرة، فقد كانت الهجرة فرضا، بل ووعد المهاجر بالثواب الجزيل حتى لو مات بمجرد النية. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. رغم ذلك يلفت النظر قول الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، لا توارث ولا مؤازرة ولا موالاة ولا مناصرة، لأنهم لم يهاجروا رغم الشهادة لهم بالإيمان. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. لأن المؤمنين كالجسد الواحد، مهما تباعدت بينهم الشقة ومهما اختلفت الأمصار، أن يستصرخك مسلم أو يستنصرك مؤمن يجب عليك النصر إلا على قوم بينك وبينهم معاهدة، فلا تنقض المعاهدات. وها نحن نرى المسلمين في كل مكان يقتلون ويذبحون ويحاربون ويقصفون بالمدافع والقنابل، وتيتم الأطفال وتغتصب النساء، فهل استنصرون؟ هل صرخ أهل البوسنة؟ هل استصرخون؟ هل استصرخوا الأمة الإسلامية أم لم يحدث؟ وغيرهم في بلاد كثيرة، في بورما، في الفلبين، في كثير من البلاد يحارب المسلمون بلا أوادة، لا ذنب لهم ولا جريرة إلا أن يقولوا ربنا الله. الإسلام فقط هو الجرم الذي ارتكبوه. والأغرب أنك تجد الوصف، هم يدعون أن الحرب حرب عرقية، أي حرب بين أجناس، ومع ذلك يقرون ويعترفون في جميع النشرات أن الحرب بين الصرب بغض النظر عن دينهم لم تذكر عقيدتهم وبين مسلمي البوسنة. ألم يلفت نظركم هذا؟ ألم يلفت نظركم هذا؟ إذا كانت الحرب حرب عرقية فأي جنس لهؤلاء؟ الحرب بين الصرب وبين من؟ مسلمي البوسنة. فما دين الصرب؟ ما دينهم؟ لم يذكر. وتجد الحرب الشعواء على الإسلام في كل هذه الدول في الوقت الذي تسمح فيه هذه الدول أن تقام دولة على أرض غيرها أو على أرض أناس آخرين دولة دينية باعتراف الكل. إسرائيل دولة اليهود، دولة اليهود، جاء باليهود من كل مكان بغض النظر عن الجنس، من مصر، من اليمن، من المغرب، من أي بلاد العالم، من كل بلاد العالم. جواز المرور دينه أن يكون يهوديا، فإذا كان يهوديا سمح له وأصبح مواطنا إسرائيليا حتى الاسم. يا بني إسرائيل هؤلاء، حتى اسم الدولة دولة إسرائيل، يعقوب، نسب يعقوب عليه السلام. ففي الوقت الذي يسمح فيه بإنشاء دولة أساسها الدين، أساسها الدين، يحارب المسلمون في دينهم وفي عقيدتهم في أرضهم وفي بلادهم، ولا يشفع لهم جنسهم، لا يشفع لهم جنسهم. فالمقتولون من المسلمين في كل البلاد هم مواطنون في هذه البلاد، لكنهم أجرموا بإسلامهم. فماذا فعلت الأمة الإسلامية لنصرة هؤلاء؟ يقتلون، يذبحون، ويمنع عنهم السلاح، يمنع عنهم السلاح الذي يدافعون به عن أنفسهم. لا تنصروهم، لا تناصروهم، أعطوهم ما به يدافعون عن أنفسهم. ممنوع. أي ظلم من هذا؟ وكيف تسقط الأمة الإسلامية على ذلك وتعدادها يوازي كذا وكذا وكذا، بل وثروتها كذا وكذا وكذا، وأموالها كذا وكذا في بنوك هؤلاء القتلة؟ ولو سحبت هذه الثروات من البنوك لاهتز اقتصادهم ولركعوا على ركبهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.